الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرحلة الثانية طور جديد. المرحلة الثانية في الحياة المدنية بعد الهجرة، قال المؤلف رحمه الله: الحياة في المدينة. يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل: مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل، وزحف فيها الأعداء من المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج، يعني حرب من الداخل المنافقين والكفار من اليهود، ومن الخارج قبائل العرب. اثنين، مرحلة الهدنة، وهي هذه التي نحن بصددها. مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية. المرحلة الثالثة، مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا. هذا التقسيم أورده المؤلف رحمه الله في صفحة 124 من هذه الطبعة. المرحلة الأولى المشاكل مع اليهود والمشركين والمنافقين. المرحلة الثانية، مرحلة الهدنة مع كفار قريش ومن دخل في عهدهم. ما هذه المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية قال: طور جديد، يعني طريقة جديدة في الدعوة إلى الله جل وعلا. وأول ما يبدأ به الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الهدف هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا يحصل بالدعوة والإقناع. فإن وقف واقف في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا سيقاتل ويحارب، لكن إذا تيسر إقناع الناس بالدعوة فهذا هو الأول. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لقواده حين يبعثهم يدعون الناس إلى توحيد الله، فإن استجابوا فهذا هو المقصد وهو الهدف وهو المرغوب فيه، أن يعبد الله وحده لا شريك له. لكن في المرحلة الأولى كانت الحروب والقتال، ما كان الناس يسمعون الدعوة إلى الله ولا يريدونها، يحاربون ويقاتلون. فجند النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ومن معه من المسلمين لقتال الأعداء الواقفين في وجه الدعوة إلى الله. في الطور الثاني والمرحلة الثانية من الحياة المدنية، كفي النبي صلى الله عليه وسلم جبهة عظيمة من جباه الشر، وهي كفار قريش ومن معهم. حصلت الهدنة فانكسرت شوكة المشركين عموما، لأن الزعامة لكفار قريش، وكفار قريش توقفوا عن القتال. حصلت الهدنة فانكسرت شوكة القبائل العربية الكافرة حول المدينة، وبقي شوكة هي اليهود في خيبر وما حولها. فانكس الأعداء، فأمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بدعوة الملوك والرؤساء حول الجزيرة العربية إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده. فبدأ بذلك صلى الله عليه وسلم مع قتاله لليهود، حيث أنهم لا يهدؤون ولا ينفكون، وهم من الجبن والضعف ما يستطيعون المجابهة، وإنما يحرضون بالخفاء، يحرضون القبائل العربية لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيدونهم بأن يمدوهم بالسلاح والطعام، لكنهم أضعف وأقل من أن يجابهوا. والناس المشركون رأوا أنهم في حالة هزيمة وضعف أمام المسلمين، فكفي المسلمون شرهم بحمد الله. نعم. إن هدنة الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين، وسماها الله جل وعلا فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت هذه والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه راجع من الحديبية إلى المدينة، والمسلمون متأثرون بهذا الصلح ولم يرضوا به، لكن استجابوا لله ولرسوله، وإلا يرون أن فيه غضاضة، فأنزل الله جل وعلا تطيبا لخاطرهم وإخبارا لهم بأن هذا لا هزيمة فيه ولا ضعف، وإنما هو فتح مبين. وأول ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر رضي الله عنه وتلاها عليه، فقال: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم، وفتح عظيم، فتح مبشر بالخير، فتح مؤمن في ظهور الإسلام وعلو شأنه، والحمد لله. الجيش الإسلامي الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ما بين 1,400 و1,500، مع حرص كل من يستطيع الخروج أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فرصة خروجه صلى الله عليه وسلم للعمرة، ما بين 1,400 و1,500 في السنة 6 من الهجرة. وفي السنة 8 من الهجرة قبل تمام السنتين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة 10,000 قاتل. هؤلاء تجمعوا وظهروا بعد صلح الحديبية، الحصيلة الأولى 1,400 1,500، وبعد أقل من سنتين 10,000. هذا الفتح العظيم، انكف الشر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويرسل الدعاة إلى الله جل وعلا فاستجيب لهم، وجاءهم من خيار أهل مكة من جاء ممن كان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، جاء مسلما وخرج معه مجاهدا في سبيل الله في فتح مكة، فهو فتح مبين وفتح عظيم، انتشر فيه الإسلام وظهر له الشأن. نعم. فقد كانت قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام، انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة قريش وانسحبت، لا ولا مسلمة وإنما مصالحة، حصل الصلح ما تحارب الآن. انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة قريش وغطفان واليهود، يعني أشد أعداء المسلمين في ذلك الوقت 3 جهات، قريش استراحوا منها، وغطفان انكسرت شوكتها لأنها من القبائل المشركة التابعة للمقلدة لقريش، وما دام أن زعيمتها انكسرت شوكتها فهم من باب أولى. واليهود ما يحاربون مجابهة لأنهم جبناء، وإنما يحرضون على القتال والمحاربة. ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها في ربوع جزيرة العرب انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير. ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيرا بعد هذه الهدنة، وجل ما جاء منهم إنما جاءوا من قبل إغراء اليهود. أما اليهود فقد كانوا جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر، كانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ وتؤجج نار الفتنة وتغري الأعراب الضاربة حول المدينة. ما كانت خيبر ما كانت مسلمة، وما دخلت في الإسلام ولا في الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد. فتح خيبر كان بعد صلح الحديبية، بعدما تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم واستراح من جبهة الكفار قريش، توجه في أول السنة السابعة كما سيأتينا إلى فتح خيبر. وتبيت للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم. ولذلك كان أول إقدام حاسم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهدنة هو شن الحرب الفاصلة على هذا الوكر. ولكن هذه المرحلة التي بدأت بعد الهدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها، وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال، وبرز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم العسكري. ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة على قسمين: المرحلة الثانية، مرحلة الطور الثاني والحياة الثانية في المدينة هذه، إلى قسمين: قسم الدعوة وقسم العمل العسكري. فهو لا يريد العمل العسكري صلى الله عليه وسلم ما دامت الدعوة ماشية، وإذا عرقل ووضعت العراقيل في طريقها حمل السلاح صلى الله عليه وسلم وقاتل به. أولا، النشاط في مجال الدعوة أو مكاتبة الملوك والأمراء. الثاني، النشاط العسكري. وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة نتناول موضوع مكاتبة الملوك والأمراء، إذ الدعوة الإسلامية هي كانت كتابته صلى الله عليه وسلم للملوك والرؤساء كتابته بعد صلح الحديبية. قبل صلح الحديبية ما تمكن صلى الله عليه وسلم أن يكتب ولا أن يرسل الرسول يقتل الطريق قبل أن يصل، لأن كل أكثر الجهات محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ما كان يخرج الواحد وحده ولا العدد القليل، لأنهم محاربون من جميع الجهات. لكن لما حصل صلح الحديبية اطمأنوا قليلا وأمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل الرسل. ولهذا لما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل سأل من أهل تلك الجهات موجود في الشام، فدل على جماعة فيهم أبو سفيان، فطلب أبا سفيان وسأله عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وما استطاع أن يكذب لأن معه قومه ويخشى أن يكذبوه، والكذب عار، وإلا في ذلك الوقت هو عدو. لكن يقول ما استطعت أن يدخل إلا في واحدة، لما قال كيف أنتم وإياه بالحرب، قال سجال مر نغلبه ومر يغلبنا، قال وهل إذا عاهدتموه يفي بالعهد، يقول هذه فرحت بها حتى أقول ما أريد لأنه ما يستطيع أن يكذبوه، قال نحن وإياه في عهد فما ندري ما هو صانع فيه، ما ندري هل يفي أو لا، ما قال ما جربنا عليه كذب ولا جربنا عليه خيانة، يقول ما ندري ما يصنع نحن وإياه. يعني دليل هذا على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل كان بعد صلح الحديبية. أبو سفيان أجاب بهذا، قال نحن وإياه على عهد فما ندري ما هو صانع فيه هل يفي أو لا، وهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة نتناول موضوع مكاتبة الملوك والأمراء، إذ الدعوة الإسلامية هي المقدم طبعا، بل ذلك هو الهدف الذي عانى له المسلمين ما عانوه من المصائب والآلام والحروب والفتن والقلاقل والاضطرابات. يعني كان الهدف الأساسي هو الدعوة إلى الله، وهم الهدف الأساسي هي الحروب، الحروب لتأديب من وقف في وجه الدعوة، أما ما دامت الدعوة تسير فهو الهدف وهو المقصود، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لك عن ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر حديث صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن. مكاتبة الملوك والأمراء، يرسل يتخير السفراء الأخيار، وكل الصحابة خيار، لكن الذي يستطيع أن يتخلص ويجيب ويعبر التعبير الشديد اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم رسل إلى الملوك والرؤساء. في أواخر السنة 6 حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، صلح الحديبية في ذي القعدة، وحال رجوع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بدأ بإرسال الرسل، كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له إنهم لا يقبلون إلا وعليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. نقش الخاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، يختم به صلى الله عليه وسلم الكتابات والخطابات إذا أرسلها للملوك. وكان هذا النقش على 3 أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، هكذا كما هي في الكتاب، محمد سطر الأول، رسول السطر الثاني، الله السطر الثالث. واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك، وقد جزم العلامة المنصور الثوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الرسل غرة محرم 7 قبل الخروج إلى خيبر بأيام، وفيما يلي نصوص هذه الكتب وبعض ما تمخضت عنه. يعني نتائجها أرسل إلى الحبشة وأرسل إلى الشام وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى مصر، منهم من أجاب إجابة حسنة وأعلن إسلامه وأسلم كالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلاة الغائب، ومنهم من أجاب ولم يسلم، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه وأرسل له هدية كالمقوقس ولم يقل عنه أنه أسلم ملك مصر، ومنهم من ردا شنيعا وقطع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشتت الله ملكه. الأول الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، وهذا النجاشي اسمه أصمحة بن الأبجر، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري في آخر 6 أو في المحرم 7 يعني في آخر 6 أو في أول 7، لأنه بعد رجوعه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم كتب الكتابات لهؤلاء. وقد ذكر الطبري نص الكتاب، ولكن النظر الدقيق في ذلك النص يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم بعد الحليبية، بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر. يعني أورد المؤرخون كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأوردوا كتاب آخر، كتاب الأول فيه الوصية للمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، وكتاب فيه الدعوة إلى الله جل وعلا، وفيه آية من القرآن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فيستنتج المؤلف يقول لعل الكتاب الأول الخالي من الآية كان بمثابة التوصية للنجاشي بإكرام جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن هاجر معه من مكة إلى الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم الكتاب الآخر الذي مع عمرو بن أمية الضمري كان بعد صلح الحديبية في الدعوة إلى الله، الأول في الوصية بالصحابة رضي الله عنهم، والثاني بالدعوة إلى الله جل وعلا، وطلب من النجاشي أن يبعث له جعفر بن أبي طالب ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم يرسلهم إلى النبي إليه صلى الله عليه وسلم في المدينة. دل عنه نص كتاب بعثه مع جعفر حين خرجه وأصحابه مهاجرين إلى الحبشة في العهد المكي، فقد ورد في آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ: وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفر ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر. ورحيهم يعني يقدم لهم القرى، أكرمهم. نعم. وروى البيهقي عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وهو هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن. سلام على من اتبع الهدى، وهكذا ينبغي في الكتابات للكفار أن لا يقال سلام عليكم ولا يسلم عليهم، وإنما يسلم على من اتبع الهدى. من اتبع الهدى يستحق أن يسلم عليه، ومن لا فلا. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاية إسلامي فإني رسوله فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه آية آل عمران. فإن أبيت فإنما عليك إثم النصارى من قومك. يعني إذا أبيت الدخول في الإسلام فأنت تتحمل إثمك يوم القيامة، يتحمل إثم من تبعك، لأنهم لولا أنت لربما آمنوا، لكن أنت الذي تكون صدقتهم. فمن صد عن الإسلام فهو يتحمل إثمه وإثم من صده عن الإسلام. وقد أورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله باريس نصف كتاب قد عثر عليه في الماضي القريب كما أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة فقط، وبذل الدكتور في تحقيق ذلك النص جهدا بليغا، واستعان في ذلك كثيرا باكتشافات العصر الحديث، فأورد سورته في الكتاب وهو هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والمولاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فأقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. وأكد الدكتور المحترم أن هذا هو نفس الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بعد الحديبية، فأما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد الحديبية. لا شك أن هذا هو نص الكتاب، لكن هو قبل الحديبية لا ولا بعدها هذا محل النظر، لأن في هذا الكتاب ما ذكر فيه آية آل عمران، فيحتمل أن هذا قبل الحديبية وقبل نزول آية آل عمران، والذي ذكره البيهقي الذي فيه آية آل عمران هو الذي يكون بعد صلح الحديبية. وكتابات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة. أما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر في الدلائل، فأما أن هذا الكتاب هو الذي كتب بعد الحديبية فلا دليل عليه، والذي أورده البيهقي عن ابن إسحاق أشبه بالكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية. يعني بعد الحديبية كان يكتب لهم الآية القرآنية في أهل الكتاب، وما كان قبل هذا هو الذي يكون قبل نزول الآية. فإن فيه الآية الكريمة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى آخره، كما أن دأبه في تلك الكتب وقد ورد فيه اسم الأصحمة صريحا. وأما النص الذي أورده الدكتور حميد الله فالأغلب عندي أنه نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحمة إلى خليفته، ولعله هذا هو السبب في ترك الاسم. يعني يمكن يكون هذا الكتاب بعد أو قبل، بعد الكتاب الذي فيه الآية أو قبله، بعده يعني لما مات أصحمة أرسل النبي لخلفه يدعوه بهذه الدعوة، أو أنه قبل حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب كتابا للنجاشي لأنه ذكر بالعدل وأنه لا يظلم أحدا عنده، فرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة. وهذا الترتيب ليس عندي عليه دليل قطعي سوى الشهادات الداخلية التي تؤديها نصوص هذه الكتب. والعجب من الدكتور حميد الله أنه جزم أن النص الذي أورده البيهقي عن ابن عباس هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحمة إلى خليفته، مع أن اسم أصحمة وارد في هذا صريحا والعلم عند الله. ولما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أخذه النجاشي فوضعه على عينه ونزل عن سريره على الأرض تعظيما للرسول الذي جاء. هذه من تمام التباشير ومما يدل على رغبة النجاشي وقبوله، وضع على عينه، والخطاب من إجلاله له وضعه على عينه ثم نزل عن السرير. وعادة الملوك أنهم لا ينزلون عن أسرتهم، فنزل ليجلس هو ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهكذا نصه نص كتاب النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة. بدأ باسم الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما له. من النجاشي أصحمة سلام عليك يا نبي الله. يا نبي الله، هذا إيمان بالنبوة، إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، خاطبه في النبوة. سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى ورب السماء والأرض، إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا تفروقا تفروقا ما ذكرت تفروقا إنه كما قلت. ما هو التفروق؟ ذكره في غريب الحديث أنه القمع الذي يكون في التمرة أو في النواة أو في البشرة، القمع الذي في أعلاها، يقول ما نقصت ولا زدت عن ما هو معروف عندنا عن عيسى ولا قمع بشرة، يعني ما زدت شيء، يعني هذا هو الحق. وفي بعض الأحاديث أنه أخذ لما أتاه جعفر في زيارة جعفر رضي الله عنه له مع رسل كفار قريش، أخذ نواة، أخذ عود هدبه من الأرض، وقال والله ما زاد عيسى عما ذكرتم بقدر هذا، يعني هو ذكركم له صحيح. إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، إنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت بها إلينا وقد قضينا ابن عمك وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يده لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجر الحبشة، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، يعني أركبهم البحر في سفينتين ونزلوا في الساحل، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر، وقسم لهم صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر، اعتبرهم حاضرين القتال والجهاد. توفي النجاشي هذا في رجب سنة 9 من الهجرة بعد تبوك، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته، وصلى عليه صلاة الغائب. توفي النجاشي في السنة 9 من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا، أخبره بأن النجاشي مات، فخرج صلى الله عليه وسلم بالصحابة وصلى على النجاشي صلاة الغائب. ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر ولا يدرى هل أسلم أم لا. ثانيا الكتاب إلى المقوقس ملك مصر، وسيأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.